قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ للقرآن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري من الثقات، روى له الجماعة. قال حدثنا ما أذكر معن. معن هو معن بن عيسى القزاز، نعم، ومن الثقات. قال حدثنا مالك، مالك النجم. قال الإمام الشافعي عندما سئل عن مالك قال: مالك إذا ذكر حديث فمالك النجم. عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار من الثقات الأثبات، روى له الجماعة ومن ثقات أهل المدينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، من العبادلة الأربعة، من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فاستحييت أن أقول. قال عبد الله: فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب، قل تاني، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، هذا حديث عظيم أيضا في ضرب المثل، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعبد المؤمن، وقد سأل الصحابة الكرام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي. فسألهم، وهذه فيها المسألة الأولى، سؤال العالم للطلبة، سؤال العالم للطلبة تعليما لهم. وهذا يعني أجراء، هذا أسلوب متنوع من أساليب التعليم، وهذه أنت لو من درس التربوي يعرف ذلك، يعني هذه من أساليب التربية، هو تنشيط عقول وأذهان الطلبة بالسؤال. فسؤال العالم للطلبة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أكثر من موضع كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم، فسألهم هنا لما قال: من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، قال: حدثوني ما هي، هي مثل المؤمن، قال: ما هي. فهذا سؤال العالم للطلبة له ما له من الفوائد الفقهية العظيمة، منها أولا إعمال العقول، لأنها هذه تشغيل الأذهان، ففيها جذب الانتباه، استرعاء الانتباه، أيضا تفريغ القلب، فيها ما فيها من استيعاب ما يأتي به المعلم للتلاميذ، ففيها فتح الأذهان كما قلنا، وجذب الانتباه، وإعمال العقول. فيها أيضا المشاركة، المشاركة من بالمناقشة، والعلم يثبت في القلب بالمناقشة وبالمشاركة، وأيضا العلم يكون متينا عندما تكون المذاكرة، بالمذاكرة تكون المسائل العلمية قد ثبتت في القلوب، وأيضا المشاركة تؤول إلى المنافسة، والمنافسة هنا المنافسة الشريفة كما يقولون، المنافسة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يقصد بذلك الغبطة، وهذا من قول الله جل في علاه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفيها سابقوا سارعوا، فهذا هذه ممدوحة، هذه ممدوحة. ففيها عندما يسأل الشيخ أو المعلم للتلاميذ ترى المنافسة بينهم، وهذه المنافسة تؤول إلى الهمة العالية، فإن استحضر العلم أو بحث عنه، ففيها الاستحضار، وفيها البحث، وفيها الإتقان، وفيها ما فيها من المنافسة على الخيرات، والمنافسة على الخيرات من أفضل الطاعات، كما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ما قالها إلا ليتشرئب الأعناق لهذه المكانة العالية السامية، فيرتقي إليها أصحاب الهمم العالية. وفيها أيضا بعدها المكافأة على العلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أبي بن كعب فسأله، فقال: أي القرآن أعظم معك؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه على صدره. شوفوا المكافأة كيف جاءت، ضربه مندهشا، ثم قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وقد أنزل الله جل في علاه أمرا جللا لأبي بن كعب عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي، فجاءه فقال: أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، وهي سورة البينة، فقال له أسماني لك ربي؟ قال سماك لي. فبكى بكاء عظيما، كما قلنا فيها مكافأة لطالب العلم، وعندما يكافأ طالب العلم يجد الجد والاجتهاد بعد ذلك عندما يصيب، وتأتي الهمم العالية الراقية السامية، بذلك يتقن أبواب العلم. من المسائل مسألة التمثيل هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي. فضرب مثل المؤمن بالشجرة التي لا يسقط ورقها. جاءت في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة. أتدرون ما هي؟ قالوا لا. قال هي النخلة لا تسقط لها أنملة. ثم قال ولا تسقط لمؤمن دعوة. فأتى بوجه التشبيه، أتى بوجه التشبيه خاصة بأن المؤمن لا تسقط له دعوة، فهو كالشجرة لا تسقط لها أنملة، والمعنى كبير الانتفاع بها، وفيها تهيج المشاعر للدعاء بأنه شابهها بأنه لا يخسر شيئا عندما يدعو، فدعوته لا تسقط بحال، والدعاء من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات. قال رب الأرض والسماوات وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من لم يسأل الله يغضب عليه، حديث مختلف في إسناده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال الله جل وعلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من داع يدعو الله جل وعلا إلا وسيستجيب الله له، إما لدعوته نفسها ذات إلا إما لدعوته نفسها ذاتها، وإما لما هو أرقى منها، وإما ندفع عنه مصيبة، والرابعة أن يحتبسها له في الآخرة نفعا نفعا ورفعة ودرجة ومكانة، ولا يضيع الله جل وعلا داعيا ولا يرده خائبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، وفي رواية فيردهما خائبتين. سبحانه من كريم جليل، سبحانه من مجيب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين ينزل ربنا ثلث الليل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغيث مستشفي فأشفيه؟ فلا يرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. سبحانه جليل، وقد قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد جاءت في رواية أخرى أيضا إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وهذا وجه آخر لوجه التشبيه، البركة. فالبركة في النخلة تعلمون الثمار وأيضا الليف وحتى النوى، ما من شيء في النخلة إلا ويستعمل، ما من حتى إن لم يكن فتستظل بظلها، وإن ضربتها أسقطت عليك الثمر، فما من شيء في النخلة إلا هو مستعمل. فهذه البركة كل البركة في النخلة، ما في شيء فيها هكذا سبهللة، بل الكل فيه ما فيه من النفع. كذلك المؤمن طيب مطيب، النفع فيه في كل شيء، حتى وإن زل وإن عصى تراه يتوب يؤوب، وأيضا يراجع نفسه حتى يفعل الخير ويقول الحسنات الماحيات. فالمؤمن فيه الخير، كل الخير ينتشر به الخير، يستقيم به المعوج، يتمكن فيه يتمكن منه او يتمكن به من استحق التمكين، يتعلم منه الجاهل، يتعبد له حق العباده، يصل به المرء من تعليم له الخشوع. فالمؤمن كله بركه. ويعجبني جدا ما قاله السخاوي في الامام النووي عندما قال النووي بركه. واعلم اخي الكريم بركه العلم ان تعطيه لاهله، ومحق بركه العلم أن تعطيه لغير أهلي تضيعه. ولذلك قال الإمام مالك يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث، قال وكيف بضياع الحديث؟ قال لا تؤتيه إلى غير أهله. لذلك قال الشافعي لما قال له ارفق لما نزل مصر قال أنصر الدرر واستصريحة النعم. فمن رزقه الله جل في علاه من يعبأ أو من يعلم قدر هذا العلم فليعض عليه بنوارس. ولا بد أن يشتهر عنه القول الذي قاله ابن عباس بكم أكرم. ولذلك كان الأعمش لما دخل الأسواق وقالوا له حدثنا قال حدثنا قال وقلد الخنازير اللؤلؤ كلمة شديدة لكنه يعلم أنه لا بد أن يضع العلم في موضعه. فهذا أيضا البركة، بركة العالم أن ينتشر علمه، وبركة العالم أن يستعمله الله جل في علاه في نشر السنة وقمع البدعة. هذه بركة العلم، ومن بركته أن يعمل هو أو يبلغه لمن يعمل فيكتسب هو الحسنات على العلم على العمل. تبقى لنا مسألتان، وطبعا أنا أيضا لابد أن أبين بإجمال بركة المؤمن. بركة المؤمن إما أن تريده يسعى في منافع الناس وهذا خير الناس، فخير الناس على الإطلاق أنفعهم للناس. تريده في قضاء الحاجات في الشفاعات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصلح الصالحات، بيّن أن من أعظم العبادات هو أن تدخل السرور على أخيك المسلم، تقضي له دينا، تطعمه خبزا، تطعمه خبزا وغير ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه لا خير في كثير من اليوم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. تريده ناشرا للعلم، عاقدا لمجالس العلم، تريده متعلما، تريده عاملا عابدا، تريده مصدقا، تريده أميرا بالمعروف ونهينا عن المنكر. هذا كل المؤمن لا ترى له إلا الخير. حيثما حل البركة تنتشر، نفع كالغيث. هذا المؤمن الشفاعات أن يشفع بوجاهته إلى أحد ليفرش كربا أو ليعطي دينا أو ليقضي دينا أو يعطي مالا حاجة، هذه من شفاعته. يكون له وجاهة عند الكبراء، فالكبراء يعني يقدرون وجاهته فيفعلون ما يتوسط فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. بقيت مسألتان. المسألة الأولى بأننا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه، وهذا من الأساليب التربوية، لكن يشكل علينا أنه قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، نهى عن المسائل، ولا إشكال. فالجمع بينهما يسير، فكيف الجمع بينهما؟ نعم يا أمي كالوساطة. كيف الجمع بينهما؟ سأل ونهى عن الأغلوطات، نهى عن المسائل. أنا أجبتها كذا. كيف الجمع بينهما؟ من وجوه ثلاثة. أنا ذكرت وجها الآن. لا عليك، أريد الإجابة من الإخوة والأخوات. أين هم؟ أين المشاركات؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه لبيان جودة القريحة والذكاء، صحيح، ومع ذلك هو نهى عن المسائل. ورد بعض الآثار أنه نهى عن المسائل، فكيف الجمع بينهما؟ كيف يسأل فعله خالف استغفر الله، يعني ظاهره خالف قوله استغفر الله. أيضا هذا خطأ وسوء أدب. أقصد في قوله أنه كان يسأل هذا فعل من السلم، جاء القول كأنه ظاهره التعارض، نهى عن المسائل. ممتاز يا سكينة. هو قالت التعليم استاذ الإجابة تحفيز، يعني من باب التحفيز، والسؤال المنهي عنه هو للمغالطة، ولذلك نهى عن الغلطات. هذه إجابة سديدة، هذه الإجابة الأولى. وأيضا الوجه الثاني أن النهي عن المسائل يعني المسائل التي لم ينزل فيها الحكم فتحرم بسؤاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من حرمت الأشياء بإيش؟ بسؤاله. فيكون هذا من باب الجمع بينهما. تبقى المسألة الأخيرة، وهي مسألة إنزال الناس منازلهم، وهذه عظيمة جدا. أصلها في كتاب الله، قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما قال له فقام أبو بكر فقال لي اقتص مني، فقلت لا اقتص منك، قال نعم بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر. فبكى أبو بكر، فقال الصحابة فما رؤي بعد ذلك أنه يعارض، علم مكانته أو علموا جميعا مكانته. فباب إنزال الناس منازلهم واجب، لذلك ابن عمر قال وقع في قلبي الإجابة، لكن نظرت فوجدت أنني أصغر القوم، في القوم أبو بكر، في القوم عمر، في القوم عثمان، في القوم الأكابر، فاحتراما لمنزلتهم ما تقدم بين أيديهم. وهذا لفضل ابن عمر، وإن كان عمر الخطاب قال كان أفضل لي أو كان من الأجمع أن تقول، وقال لو كان لي كذا وكذا أفضل لي أن تكون قد أجبت بهذه الإجابة. وهذه دلالة على شفقة الأب على ابني، ومحبة الأب أن يكون الابن أفضل منه. الفوائد المستنبطة من الحديث: أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس معهم كواحد منهم ويسألهم ويجيبونه، ومنهم من يخطئ ومنهم من يصيب فيصوب الصائب ويخطئ المخطئ ويعلم الجاهل، وهذه هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من الرفق والتواضع. الثاني بأن من أدب العلم إذا سألت سؤالا وإن لم يجب أحد أن تجيب أنت، لأنك لا تلقي شيئا وتتركه، قد يكون شبهة لبعضهم. ولذلك عاب كثير من الناس على تفسير الرازي بأن الرازي كان يأتي بشبه المبتدعة بكل قوة وعلو، وعندما يأتي يرد نفسه قطع، مات، ضيع، ألقى الشبه على الناس وتركها، ما استطاع أن يرد عليها. فلذلك يقال أن العالم إذا سأل لابد أن يجيب عن سؤاله حتى لا تكون لأحدهم شبهة. ومن الفوائد طبعا فضل عمر وابنه. نعم جزاك الله خيرا. ومن الفوائد المؤمن بركة فلابد أن يكون كذلك، المؤمن بركة فلابد أن يكون كذلك. ممتاز يا أحمد. نعم، وهذه من الفوائد العظيمة جدا بأن العلم لا يرتبط بإيش؟ بالعمر، قد يفتح الله على الصغير. نعم، نختم بهذه الفائدة من أحمد، فائدة عزيزة جدا، وهي أن العلم لا يعرف بالعمر، كما ابن عباس أدخله، كان يدخله عمر بن الخطاب على أكابر مشايخ الأنصار والمهاجرين، قالوا عندنا أولاد مثله، لما تدخل هذا الشاب الفتى الصغير بيننا؟ فأظهر مكانته عندما سأل عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وما أجاب إجابة سديدة إلا ابن عباس، فعرفوا مقداره وعرفوا قدره. نعم، إذن هذه الفائدة الخامسة، العلم لا يعرف بالعمر. نعم والله هو كالمطر وهو كالنخلة كما قال المرجاوي، جزيتم الجنة.